طيب، فمن أسأله لا يزال في صلاة، ما المقصود بقوله في صلاة؟ في ثواب صلاة لا في حكمها. أحسنته. ولماذا حملت على هذا ولم تحمله على الحكم؟ لأنه يحل له الكلام فيها وغير ذلك مما لا يجوز الصلاة. قول لا يمنعه إلا الصلاة، نعم، يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عن الثواب أو انقطع عنه الثواب المذكور. وإذا شارك النية بنية أخرى، نية الانتظار بنية أخرى، هل ينقطع الثواب؟ الحافظ يقول ينقطع الثواب. أحسنت. قال رحمه الله، لا زلنا مع هذا الباب، من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فضل المساجد، وذكر الحديث الذي فيه فضل الانتظار، ثم عقبه بهذا الحديث الذي فيه فضل المساجد كما سيأتي الشاهد منه. قال حدثنا محمد بن بشار أبو بكر. أحسنت. قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان، كنيته أبو سعيد. أحسنت. عن عبيد الله ابن من؟ ابن عمر. طيب أحسنت. كنيته أبو عثمان. أحسنت. قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن أبو الحارث عن حفص بن عاصم بن عمر، ابن عمر بن الخطاب. أحسنت، وتقدم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا حديث عظيم. اختلفت أعمال هؤلاء في الصورة كما يقول ابن رجب، وجمعها معنى واحد وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها، وذلك يحتاج إلى رياضة شديدة وصبر على هذا الامتناع. فهذه أمور شاقة رتب الله عليها هذا الأجر العظيم، وأعمال مختلفة في الصورة ولكن يجمعها معنى واحد وهو مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى ومخالفة النفس لأهوائها، فإن النفس لها أهواء، وهذا كله يحتاج إلى صبر شديد على مثل هذه الأمور. والمقصود بالسبعة سبعة أنواع وليس أفراد. وقد ذكر الحافظ هنا رحمه الله جملة ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا الحديث ليس على سبيل الحصر، وإنما هؤلاء ممن يستظلون أو ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى ويستظلون يوم القيامة بظل عرشه جل وعلا. والمقصود بالإضافة هنا يظلهم الله في ظله إضافة مخلوق إلى خالقه، وليست إضافة صفة إلى موصوف. والمقصود بالظل المخلوق هنا هو ظل العرش، وقيل يخلق الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ظلا يظل فيه هؤلاء السبعة الذين ذكروا في هذا الحديث، لكن قد جاء الحديث أن الله يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، حديث يحسنه بعض أهل العلم. فعلى هذا صرف هذا الحديث عن ظاهره حديث آخر، وليس صرف مجرد، ليس صرف مجرد، بل صرف عن ظاهره لأجل هذا الحديث: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا هو المعنى الصحيح في الحديث، أن المقصود بالظل الذي يستظل به هؤلاء السبعة ويظلهم الله سبحانه وتعالى فيه يوم القيامة هو ظل العرش، وليس ظل الله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فهذا ما عليه دليل، إثبات الظل لله سبحانه وتعالى ليس عليه دليل. وقد ذهب إلى إثبات الظل العلامة بن باز، خالف أهل العلم، خالفه العلماء رحمهم الله، وحفظ الله الأحياء، رحم الله الأموات منهم حفظ الله الأحياء، فلم يقل أحد بظاهره هنا فيما نعلم من المعاصرين غير الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، ولم يوافق على هذا، وإنما لم يوافق على هذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. وهذا لا يقال بأنه صرف لللفظ، نعم صرف هو تأويل لا شك، لكن تأويل لأجل الدليل، وهذا ليس بمذموم بل محمود. التأويل لأجل الدليل الذي يدل على هذا التأويل هذا محمود عند أهل العلم وليس بمذموم. والصواب خلاف ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وغفر الله له. وذكر من هؤلاء السبع الإمام العادل، وما أقلهم في زمننا هذا، وهكذا قبل زمننا وجود الأئمة الذين يقيم الله سبحانه وتعالى بهم عدله في الأرض. وأحسن ما فسر به العادل ليقول الحافظ هنا أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، هذا أحسن ما يفسر به الإمام العادل، أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقدمه في الذكر لعموم النفع به كما يقول الحافظ، قدم هذا الإمام العادل بالذكر وأخر ما بعده من السبعة لأن النفع به أعم من غيره، والنفع به متعد جدا. فإذا صلح هذا الإمام العادل صلحت إن شاء الله الرعية به، صنفان إذا صلحا صلح الناس جميعا، الأمراء والعلماء. وقد جاءت الشريعة بالحث على العدل جدا، وأن الإنسان ينبغي أن يعدل مع قريبه أو مع القريب ومع البعيد ومع الصديق ومع غير الصديق، ينبغي أن يقيم حكم الله في الناس جميعا كما فسر هنا الإمام العادل به، أنه الذي يتبع أمر الله جل وعلا بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهكذا في الآية الأخرى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكم وأهليهم وما ولوا. فهؤلاء على يمين الرحمن، وهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى على منابر من نور بسبب عدلهم وإقامة هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة العدل وعبادة العدل والإنصاف في الناس. وكما قال ذلك اليهودي لما حكم فيه ابن رواحة بحكم الله سبحانه وتعالى: بهذا قامت السماوات والأرض، السماوات والأرض قامت بالعدل وبالحق، ولو عدل الناس فيما بينهم لحصل خير كثير، لكن بغى بعضهم على بعض إلا من رحم الله سبحانه. وهذا البغي كما قال الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فالإمام العادل له شأنه في الشريعة، والإمام القاسط يعرض نفسه لبغض الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على إمام العدل وإمام الجور: اللهم من ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقوا عليه. هذه دعوة تنال هؤلاء الذين لم يقيموا عدل الله سبحانه وتعالى. فالإمام العادل أمره مهم وإقامته هذا شيء مهم جدا، وإذا عدل بإذن الله سبحانه وتعالى يقيم له ربه جل وعلا رعيته ويكونون تحت طواعيته إذا عدل فيهم. وكثير من الناس ربما يحيف ويترك العدل خوف أو خوف سقوط الملك، وهكذا زعزعة الملك، فربما يجور ويظلم ويبغي ويبطش، كل ذلك يقول لأجل استتباب الأمن. هذا ما يقيم الله سبحانه وتعالى به المقصود الذي تريده، الظلم والبغي، وإنما تضع الأشياء في مواضعها من أمر الله سبحانه وتعالى يقام لك الخير بإذن الله جل وعلا. فإذا رأيت أنه يحتاج إلى شدة شددت عليهم، وإذا رأيت أنه يحتاج إلى رخاء ورحمة ورفق بهم رفقت بهم، فيكون بينك وبينهم كما قال معاوية شعرة، فإذا شدوا رخيت أنت تلك الشعرة حتى لا تنقطع، وإذا رخوا شددت تلك الشعرة حتى لا يحصل جرأة عليك. فهذا الذي ينبغي أن نتعامل به ولاة الأمور. فليس من العدل أن يحتجب الإمام بين الناس وخلتهم وحاجتهم، فإن من احتجب بين الناس وبين خلتهم وحاجتهم كما في الحديث الصحيح احتجب الله بين حاجته وخلته ومسكنته. فينبغي أن يستقبل من لهم بعض القضايا والشؤون يطرحوها عليه وينظر في أمرهم، أما أن يجعل الحجاب يحولون بينه وبين رعيته ولا تصل أمور الرعية إليه وحوائج الرعية إليه، فإن لم يدخلهم أقل الأحوال يجعل من يستقبلهم إذا خاف على نفسه أنه إذا أدخل يحصل ضرر عليه، فيجعل من ينظر في حوائج المسلمين وما الذي يعانون منه وما الذي تضيق صدورهم به وما هي الحوائج لهم، حتى يسود الخير بينهم وبين أمرائهم. وأما إذا كان هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا، هؤلاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شرار أئمتكم من تلعنونهم ويلعنونكم، وبالعكس خيار أئمتكم من تدعون لهم ويدعون لكم. فالإمام العادل صار من أهم ما يكون في هذا الزمان، ولا نقول أنه مفقود، قد يوجد، لكن يكون الذين هم تحت ربما هم الذين يحلون بينه وبين تنفيذ ما يريد على الرعية أو إيصال من الخير للرعية، فيكون الذين هم تحت يحاولون تشويها أو يحاولون منع ما يصدر من الأوامر من جهته، وإلا ربما هو يسعى في إقامة الخير للناس وإقامة شؤون الناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمن هو الإمام العادل على ما ذكر الحافظ؟ نعم أحسنت، يقول: الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو الإمام العادل. قال الحافظ رحمه الله: قول الإمام العادل اسم فاعل من العدل. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل، إمام العدل، وهذا أبلغ، وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، جعل المسمى نفسه إمام عدل، فجعل هذا العدل الذي هو المصدر نفس المسمى، وكأنه نفس الفعل، إمام عدل نفس الفعل، وهذا أبلغ. كما قال الله في ولد نوح: إنه عمل غير صالح، وهذا أبلغ: إنه عامل غير صالح، أبلغ من هذا. لأنه جعل نفسه هو عمل غير صالح لشدة تلبسه بالشر والعياذ بالله. وهذا لقوة تمكن من العدل وتنفيذ العدل في الناس. إنه الإمام العدل، الإمام العدل، فجعل العدل وصف له وجعله نفسه كأنه العدل، كأنه العدل. وهكذا أيضا عمل غير صالح في ولد نوح، فجعله نفسه عمل غير صالح لقوة البلاء منه والشر العياذ بالله وكثر الصدور الشر منه، فهو عمل غير صالح. قال وهو أبلغ، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيهم، فيدخل فيه دخولا أوليا صاحب الولاية العظمى، يدخل دخولا أوليا، ويتناول غيره أيضا، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فيدخل في هذا إن شاء الله. فإذا عدل في من ولي عليهم فإنه يرجى له الأجر ويرجى له الاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فما من أمير عشرة، ما من أمير عشرة إلا وجاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه العدل أو أوبقه، فك هذه اليد أو أوبقه والعياذ بالله في النار. ما من أمير عشرة يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه إذا تركه، فيشمله إذا قام العدل في الناس. ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر رفعه: إن المقسطين، وهذا عام، عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأحسن ما فسر به إلى آخر قرأنا هذا. الفقرة الثانية: وشاب نشأ في عبادة ربه، وهذا يقل في الشباب، فإن الشباب كما تعلمون عندهم اندفاع إلى الشر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والشاب الذي ينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى يقل ويندر، ولذلك كان أجر هذا الشاب الذي عنده الصبوة وقوة الشهوة وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى جزاؤه أنه من أهل الجنة، وأنه يستظل يوم القيامة لأنه ملك حرارة الشهوة، يستظل بعرش الرحمن يوم القيامة لأنه ملك تلك القوة وتلك الحرارة التي في الشهوة، وخاف الله سبحانه وتعالى ونشأ في عبادة الله جل وعلا. فأجره وثوابه عند الله سبحانه أنه يستظل بظل عرش الرحمن في يوم كما تعلمون تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، قال الراوي لا أدري قدر ميل المسافة أم ميل المكحلة، معنى أنها تدنو جدا من الناس، والناس يتفاوتون في العرق وأولئك مرتاحون، لا عرق ولا شيء، استظلال بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا يكون عن طريق الآباء، يعودون الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فهذا الشاب ربما أسرته جيدة وعلموا الخير وربوا على طاعة الله سبحانه ونشأ هذه النشأة الجيدة، وقد يتمحض به توفيق الله سبحانه وتعالى، يتمحض في هذا دون سبب لبعض الناس، فيوفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته مع أن أسرته ربما تكون أبعد ما يكونون عن الطاعة، تمرد فيهم على الله جل وعلا عرابدة كما يقال، فيقبل هذا الشاب وينشأ هذا الشاب في عبادة ربه جل وعلا، فينال هذه المنازل الطيبة ويظله الله سبحانه وتعالى في ظله. قال الحافظ رحمه الله: وشاب، خص الشاب لكون مظنة غلبت شهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. وفي السلسلة الصحيحة صحيح العلامة الألباني ويحسنه: إن ربك لا يعجب الشاب لا صبوة له، الصبوة هنا ميل للهوى لا ميل له إلى الهوى. إن ربك ليعجب الشاب لا صبوة له، هنيئا لهذا الشاب والله الذي هو ينشأ بطاعة الله ومقبل على عبادة الله جل وعلا. والمجتمعات في هذا الزمان لا تعين على هذه النشأة الجيدة، فمن نشأ في هذه المجتمعات ربما يكون أجره أعظم وأعظم من المجتمعات التي هي ينشأ فيها مجتمعات خير ومقبل على الخير. وهذا الفتن قد أحدقت من جوانبه، فلا يكاد جانب يلتفت إليه لو فيه الفتن والعياذ بالله، وينشأ في عبادة الله. فلذلك كان أجر من تأخر من هذه الأمة مع شدة الفتن أجر 50 من أصحاب رسول الله، وليس معناه الفضل المطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحبة لا يعدلها شيء، ولكن يبين رسول الله أن من تأخر أجره عظيم إذا ثبت على دين الله جل وعلا. فما ظنك شاب ينشأ في هذه المجتمعات التي شرد أهلها عن كثير من الخير، مجتمعات مسلمة لا يشك في إسلامها، ولكن كثرت فيها المعاصي، كثرت فيها المعاصي، وينشأ هذا الشاب في هذه المجتمعات التي تميل إلى الدنيا والعياذ بالله، وتميل إلى الشهوات، حديث وحديث دنيا وحديث شهوات، حديث كره، حديث بلاء، حديث نسأل الله العافية والسلام. وهذا الشاب لا جوار ربما من هذا النت الذي يضيع الأوقات، لا يفكر في هذه الأشياء، ما هو حولها، ما هو حالها الأشياء اللي تعلقت بها قلوبنا والعياذ بالله، هو ما هو حولها، مقبل على طاعة الله، على القرآن، على السنة، على الدعوة إلى الله جل وعلا، ينشأ في الخير. فما ظنك بهذا الشاب؟ هذا الشاب عنده قوة عظيمة، فجدير أن يتعجب منه. إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، أي أنه لا ميل له إلى الهوى، فهذا خليق أن يعجب منه وأن يتعجب منه. والذي عجب منه هو ربنا سبحانه الذي يعلم بالأسباب سبحانه، فعجبه مع علمه بالأسباب، والمخلوق عجبه مع خفاء الأسباب عليه. لذلك يقولون في عجب المخلوق إذا ظهر السبب بطل العجب. إلى هنا وما بقي إن شاء الله يأتي في وقت آخر.